وازدانت الدنيا بنور محمد وتبدلت أوهامها إيمانا بالعدل والتوحيد قامت أمة تحيي السلام وتنشر الإحسان يا رب يا رب يا رب يا من تحب العاملين على هدى وفق على طول طريق خطانا واشرح لفعل الصالحات صدورنا يا ربي واصفح وامنح الغفران يا ربي واصفح وامنح الغفران يا رب نسألك الرضا فاسمح به كرما وكن عونا لنا وأمانا اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين واستجب دعاءنا واشفي أمراضنا واهلك أعداءنا واغلق أعداءنا وآمنا في أوطاننا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.